قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى طائفة من أصحابه وقال: لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو حرقتم، فالمراد الشرك بالقلوب، كما قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وقال: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. تطيع صورة من شرح قال الله هناك صورة من هناك عندي صورة لا حكا الله أسلاف الله طيب هذا على كل حال هذه مثل ما قال حافظ بن رجب رحمه الله. حافظ بن رجب قال إن هذا المراد شرك في القلوب، يعني الإنسان لا يعفى عنه شرك في القلوب، لكن في اللفظ أو في الفعل إذا أكره فهذا معفو عنه، إلا كما قال الله في القرآن: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وعلى فتكون هذه الأحاديث لا تنافي، يعني تحمل على ما قال حافظ بن رجب الشرك في القلوب، يعني الشرك في القلوب هذا قلب لا يملك الله، إذا اطمأن قلبه الكفر كفر، لكن إذا أكره على كلمة الكفر أو فعل الكفر، أكره بالقاتل أو بالسجن أو بالتعذيب، جاز له أن يتكلم أو يفعل الكفر في الظاهر بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، وتكون هذه النصوص مثل ما قال حافظ بن رجب تحمل على الشرك في القلوب. يعني بارك الله فيكم. ويقول ظاهر أن الحديث هذه يعني تدل على أن الحديث لا بأس به، هذه الأفعال الأسانيدة. نعم، وفق الله جميع القاتل صلى الله عليه وسلم.